كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في فريج على شاطئ الخليج وفي بيت طيني كانت تعيش فتاة اسمها حصة، وما كنا لنسمع عنها لو لم تحصل لها هذه القصة. اتفقت أم حصة مع المطوعة سارة أن تعلم ابنتها القرآن الكريم والحساب والقراءة، وتدفع أجرها في نهاية كل شهر لبنا وزبدة. انطلقت حصة سعيدة مع بنات الفريج إلى بيت المطوعة سارة وهن يغنين كعادتهن. سبنبوت ولحد عنكبوت، الاثنين بابين، الثلاثة إشارة، والأربعة منارة، والخميس لأهل إبليس، والجمعة عيدنا وعيد الرسول، عيدنا وعيد الرسول. صبحنا على المطوعة. صبحت الله بالخير مطوعة سارة. فردت المطوعة عليهن: هلا هلا بناتي، هلا هلا والله هلا بناتي. ثم التفتت إلى حصة وقالت: لا صبحك لا ربحك يا خادمة الميت، 7 سنين مالك بخت. تضايقت حصة من رد المطوعة وكتمت في نفسها. عادت إلى البيت واجتهدت في درسها، حفظت القرآن الكريم والحساب كي ترضي المطوعة، لكن المطوعة بقيت ترد على تحيتها بالجملة نفسها: لا صبحك لا ربحك يا خادمة الميت، 7 سنين مالك بخت. حل آخر الشهر، فطلبت الأم حصة الذهاب إلى خيام البدو لإحضار الزبد واللبن للمطوعة، لكن حصة تاهت فلم تصل إلى البدو ولم تعرف كيف تعود إلى البيت. مشت ومشت ومشت تحت أشعة الشمس القوية، ثم لمحت سورا عاليا قصدته تحتمي في ظله، وما إن جلست وأسندت ظهرها حتى انشق السور وإلى الداخل سحبها. وجدت حصة أمامها قصرا وفناء واسعا، تجولت في المكان ثم رأت داخل القصر منظرا مروعا. رأت رجلا يركض على سرير لا يتحرك ولا يتنفس، كأنه مشلول وأصم وضرير. فزعت وظنته ميتا، ثم سمعت أنينا خافتا. دخلت الغرفة وكاد قلبها يتوقف، كان في جسد الرجل عشرات الآلاف من الإبر. فهمت حصة أن هذه الإبر هي سبب غفوة الرجل، فبدأت تسحبها واحدة واحدة برفق كي لا توجعه وإلى وعيه ترجعه. بعد ساعات من العمل لم تكن حصة قد سحبت سوى 100 إبرة، وكانت يداها قد جرحتا، فأجلت العمل إلى بكرة. لم تكن تنام ليالي كثيرة بسبب جروح أصابعها التي سببها نزع الإبر، لكنها لم تكن تشكو، لأنها أحبت هذا الرجل النائم وتمنت أن تفعل أي شيء كي يصحو. مضت 7 سنوات ولم يبقى في الرجل سوى إبرة واحدة، وما إن همت حصة لنزعها حتى طرق الباب لأول مرة. أجلت حصة نزع الإبرة وفتحت الباب وهي متوترة. كانت امرأة اسمها سبيجة تبحث عن عمل، عرضت على حصة أن تساعدها في تنظيف القصر وتكتفي بأقل أجر. وافقت حصة لأنها كانت تتألم كثيرا من يدها وأصابعها وتتمنى أن يقوم شخص بأعمال البيت معها. أدخلت حصة سبيتشا وطلبت منها أن تجلس ولا تتحرك إلى حين عودتها إليها. ذهبت حصة لقضاء بعض الأعمال، لكن سبيتشا لم تطع الأمر. قامت تمشي وتتجول في القصر ورأت الرجل النائم على السرير. اقتربت منه ونزعت الإبرة الأخيرة من رأسه، فشهق وانتفض، ثم عن سريره نهض. خافت سبيتشا وابتعدت عنه، لكنه أمسك بيدها وقال بتأثر: مشكورة وشكري معي جازيتش، اطلبي واعطيك. فرحت سبيتشا وقالت: تزوجني وخلني معاك في القصر، لكن عندي خادمة ما أحب يكون بينك وبينها كلام، انت تطلبني وانا امرها. صدقت المطوعة سارة، خدمت حصة الرجل 7 سنوات من دون كلمة شكر او وفاء، فهل ستجد طوق النجاة؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. حكى الرجل لسبيتشا أن اسمه سعود وأنه كان تاجرا ثريا، لكنه أغضب الغولة لأنه رفض أن يتزوج ابنتها، فشكته بآلاف الإبر ليكون عبرة العبر. أتت حصة ورأت الرجل واقفا فشهقت وفرحت، وقبل أن تتكلم صرخت سبيتشا: لا تكلميني، صوتك نحس، يلا روحي روحي يبي المأذون يزوجنا أنا وسيدك يلا. حاولت حصة أن تتكلم مرة أخرى، لكن هذه المرة منعها سعود وأمرها بالإشارة إلى أن تبتعد. بكت حصة وتألمت وفكرت في الهرب والبحث عن أهلها، لكنها كانت تحب سعودا وأرادت أن تخبره بالحقيقة قبل أن ترحل. صارت تعمل طوال النهار لقاء قطعة خبز وحبة تمر، وفي الليل تبكي وتتحسر، وكلام المطوعة سارة تتذكر: لا صبحك لا ربحك يا خادمة الميت، 7 سنين مالك بخت. تعافى سعود تماما فاستعد إلى السفر إلى الهند كما اعتاد في الماضي، فسأل زوجته سبيتشا عن الهدية التي تريدها، فطلبت عقدا من اللؤلؤ وعباءة من الحرير وأخرى من القطن. بينما كانت حصة في فناء البيت تعمل في حزن، لاحظ عليها أنها صارت ضعيفة، فأشفق عليها وسألها بصوت منخفض عما تريده، فهزت رأسها بأنها لا تريد شيئا، لكنه أصر فقالت: أبي لعيبة الصبر. لم يعرف الرجل ما هي دمية الصبر، لكنه وعد بإحضارها مهما كانت ثمينة، ومضى ليلحق بالسفينة. في الهند اشترى الرجل البضائع لتجارته ولم ينس طلبات زوجته. حان يوم العودة فركب مع بضائعه وبقية التجار في السفينة، إلا أنها لم تبحر. حاول النوخذة قائد السفينة تحريكها، لكنها لم تتحرك، فنادى الركاب: أبينكم سارق أو شخص لم يدفع ثمن شيء اشتراه؟ فأنكروا جميعا، فنادى النوخذ ثانية: أبينكم من نذر نذرا ولم يفي به؟ أنكر المسافرون مجددا الأمر، فنادى النوخذ ثالثة: أبينكم من وعد أحدا بهدية ونسيها؟ تذكر سعود أنه نسي شراء دمية الصبر لحصة، فنهض وطلب الإذن بالذهاب إلى السوق من دون أن يشرح القصة. سأل سعود الباعة عن دمية الصبر، لكن أحدا لم يعرفها، وأخيرا عثر على دكان صغير فيه طلبه. لكن البائع سأل سعودا متعثرا: من الشخص الحزين متألم القلب والنفس الذي يريد دمية الصبر؟ سأله سعود متعجبا بدوره: ما حكاية هذه الدمية وما نفعها؟ ما يملك الدمية يفضفض لها بكل ما يؤلم قلبه، وهي تمتص كل آلامه فيكبر حجمها ويرتاح المتألم. تعجب سعود وتساءل عن سبب آلام حصة. دفع ثمن الدمية وأكمل الرحلة. وصل سعود إلى قصره فنادى سبيتشا وحياها، ثم أعطاها ما طلبت فانشغلت بهداياها. أعطى حصة دميتها فابتسمت بعد خوف وتردد. سألها عن حالها لكنها لم ترد، لأن سبيتشا تضربها إذا نطقت بأي كلام وتحرمها من الطعام. في الصباح الباكر تسللت حصة من القصر وجلست بعيدا، وراحت تشكو إلى لعبة الصبر. يا لعيبة الصبري، صبري قلبي صبري، أنا حصة اللي ما أصبحت ولا ربحت، خدمت الميت 7 سنين ومالي بخت. يا لعيبة الصبري، صبري قلبي صبري. حكت حصة للدمية حكايتها وكل ما يؤلمها ويضايقها، حتى انتفخت الدمية فارتاحت حصة من بعض ألمها. وفجأة ظهر سعود وقد سمع الحكاية من أولها إلى آخرها، فاعتذر إلى حصة وشكر فضلها عليه. طلق سعود سبيتشا الكاذبة وطردها، وتزوج حصة ورحل معها يبحثان عن فريجها وأهلها. وعندما عثرا عليهم عاش الجميع في سعادة. مع السلامة.